السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، وبعد، نستكمل ما قد بدأناه من الكلام على كتاب النكاح في باب ما يتعلق بالخطبة من الروضة الندية، شرح الدرر البهية للعلام على مذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. هنا تحت عنوان وتخطب الصغيرة من وليها. قال: وتخطب الصغيرة إلى وليها ورضى البكر صمتها. بول تخطب الصغيرة إلى وليها لما في صحيح البخاري وغيره عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. ومن هنا فائدة في مستهل هذا الجزء المتعلق بالكتاب. أجمع العلماء أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها. أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها. حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والجوهري في نوادر الفقهاء، والبغوي في شرح السنة، وابن العربي في عارضة الأحواذي، وكذا ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والقرطبي والنووي، وذلك فيما دون 9 سنين باعتبار الخلاف عند سن البلوغ عند الحنابلة في إحدى الروايات يعني، أو في المشهور من المذهب. تمام كده؟ هذه واحدة. الثانية بنقول اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أن الكفاءة المعتبرة في الدين والخلق لا في النسب والمال، زي ما احنا وصلنا بعد طول نفس بقول الكلام ده مضطرد في جميع الكتب، لان انت عارفين احيانا الشوكاني ما في تردد او تراجع عن بعض الاقوال. فاختار في جميع كتبه ان الكفاءة المعتبرة في الدين والخلق لا في النسب. تمام كده؟ نعم. هنتكلم برضو في بعض احكام الخطبة في اختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى بسرعة عشان ما ننساهاش، اشارات سريعة يعني. بيذكر من جملة ما ذكره في كتبه، وهذه مسائل بعضها مسلم بها ومجمع عليها، في أنه تحرم خطبة المعتدة، وهذا في جميع كتبه. تمام؟ تحرم خطبة المعتدة. تمام؟ ويجوز التعريض في المتوفى عنها زوجها. يجوز التعريض بالخطبة في المتوفى عنها زوجها، يعني واحدة ميتة جوزها مات وهي أرملة وبتعتد، فيجوز التعريض يعني يلمح لها يعني أنه عايز يتجوزها أو يرتبط بها. ويحرم التصريح. خلاص. قال: وتحرم الخطبة على الخطبة إلا أن يأذن الأول أو يترك. وتحرم الخطبة على الخطبة إلا أن يأذن الأول أو يترك. ده برضو أشياء مسلم بها ومجمع عليها. استظهر في النيل رحمه الله تعالى جواز الخطبة على خطبة الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فقال الكافر مش أخويا، فأنا يبقى هنا يجوز إن هو يخطب على خطبة الكافر، يخطب امرأة كتابية كانت مخطوبة لواحد نصراني فدخل البيت ورضيوا به أو رضوا به. ده كده فيها مخالفة اختيار الشوكاني، وده كلام المحققين إن هو لا مخالفة فيه. يبقى هنا استظهر في النيل جواز الخطبة على خطبة الكافر لأنه أحرى، عفوا، لأنه ليس بأخ. واختار أيضا جواز النظر إلى المخطوبة، وده يعني جائز بالإجماع في الجملة يعني، مع اختلاف العلماء في الموضع المنظور إليه من مذهب إلى آخر. يجوز النظر إلى المخطوبة لأنه أحرى أن يؤدم بينهما. تمام. واستظهر في النيل جواز النظر إلى المخطوبة ولو بغير إذنها، لأن جابر كان يتخبأ لامرأة أراد أن ينكحها عشان يشوفها يعني وهي من غير تكلف يعني. تمام. هنا مسألة برضو من المسائل التي أجمع العلماء عليها، أنه يستحب للرجل مشاورة المرأة في تزويج بنتها بالإجماع. يستحب للرجل مشاورة المرأة زوجته يعني في تزويج بنتها بالإجماع. قال الشافعي رحمه الله: لا يختلف الناس أن ليس لأمها من أمر، أو ليس لأمها أمر، لا يختلف الناس أن ليس لأمها أمر، ولكن على معنى استطابة النفس. يجبر بخاطرها يعني زي ما بنقول كده، عشان ما يبقاش في أي نوع من أنواع الاستبداد، وكان نفسي ولو كنت قلت لي وياريت كنت سألتني. وقال ابن العربي رحمه الله وهو بيشرح حديث آمر النساء في بناتهن، وضعيف يعني لكن شرحه في بعض كتبه، قال: هذا غير لازم بالإجماع وإنما هو مستحب. دي بعض مسائل يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق بمسائل الخطبة. نكمل الكلام في يعني حكم خطبة الصغيرة من وليها. قال: ورضى البكر صمتها لما تقدم من الأحاديث. تمام. وبنقول هنا البكر الصغيرة طبعا لوليها أن هو يستبد بإبرام العقد دونها ودون مشورتها لأنها لا رأي لها. لكن اختار الشوكاني في سيل الجرار في آخر كتبه أن الصغيرة إذا بلغت لا حق الخيار كما مر، والدخول بها ليس دليلا على الرضا، الدخول بها ليس دليلا على الرضا، ولو زوجها أبوها كفئا خلافا لقوله الأول في الوبل أنه لا حق لها في نفسها مطلقا، عشان نعرف آخر أقواله في المسألة. تحريم الخطبة أثناء العدة، وإذا قلنا أن من جملة الأشياء المتفق عليه. قال: وتحرم الخطبة في العدة لحديث فاطمة بنت قيس، ويقصد هنا عدة إيه؟ عدة المطلقة ثلاثا. احنا عندنا المعتدات على أقسام: معتدة من طلاق رجعي، ومعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى، ومعتدة أو بائن وخلاص، ومعتدة من وفاة. في أقسام المعتدات فيما يتعلق بالخطبة يعني. معتدة من طلاق رجعي هذه يحرم التصريح والتعريض لها لأنها لسه على ذمة راجل، فأي وقت يقول لها رجعتك خلصت المسألة، زي تخطب واحدة في ذمة راجل يقول أنا جاي أطلب إيد مراتك، يعني إزاي جاي أطلب إيد مراتك كسر إيدك. المتوفى عنها زوجها اللي جوزها مات وتعتد يجوز التعريض لها بالإجماع ويحرم التصريح بالإجماع. واختلفوا في المتوفى في المعتدة من طلاق بائن، من طلاقة ثلاثة خلاص لا رجعت له عليه، ينفع يصرح لها؟ عفوا التصريح لا، ينفع يعرض لها ولا لا؟ هنا موضع خلاف الجمهور على أنه يجوز، ده اختيار الشوكاني وهو الراجح. يبقى تحرم الخطبة في العدة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة، وقال لها رسول الله إذا حللت فآذنيني فأذنته، وآذنيني إذا تعرض بالخطبة. تمام. والحديث في صحيح مسلم وغيره. وأخرج البخاري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني أن يقول إني أريد التزويج ولو وددت أن يسر لي امرأة صالحة. وأخرج الدارقطني عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه دخل رسول الله على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته صلى الله عليه وسلم. وده تعريض لكن في إسناده انقطاع يعني. قال في الفتح: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها. حكم ايه؟ جواز التعريض بالخطبة في العدة. اتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم يعني من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها. وأما الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها، والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح في الأولى وحرام في الأخيرة، مختلف فيه في البائن. ملخص سريع. هنا طبعا التعريض والتصريح في مسألة الخطبة المعتدة نقلت فيه بعض الإجماعات نذكرها باختصار. اتفقوا على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام، اتفقوا على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام. حكاه غير واحد، ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع، والبغوي في شرح السنة، القرطبي في التفسير، شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، العيني في شرح البخاري البدر العيني، والحطاب المالكي، والشربيني الشافعي. واتفقوا على أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كان من وفاة. هذا حكاه ابن حزم وابن حجر وابن الهمام الحنفي وابن نجيم الحنفي. اللي منعوا من التعريض في المعتدة من طلاق بائن الحنفية. تمام. وقول للشافعية وقول للحنابلة. والراجح الجواز لحديث فاطمة بنت قيس الذي مر إذا حللت فأذنيني، وفي رواية قال لها رسول الله لا تسبقيني بنفسك، وفي لفظ لا تفوتين بنفسك، وكل الروايات في مسلم في الصحيح. المسألة اللي بعد كده تحريم الخطبة على الخطبة وهو محرم بالإجماع. تمام. قال وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة لحديث عقبة بن عامر أن رسول الله قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر يعني يترك. وهو في صحيح مسلم وغيره. وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور وهو الراجح كما مر. جواز النظر إلى المخطوبة. جواز النظر إلى المخطوبة. قال ويجوز النظر إلى المخطوبة. قد حكى غير واحد الإجماع على جواز النظر إلى المخطوبة فيما ليس بعورة. حكى غير واحد الإجماع على جواز النظر إلى المخطوبة فيما ليس بعورة. ونفى بعضهم الخلاف في جواز النظر إلى وجهها ونازع آخرون، لكنه لا يعتبر خلافهم لأنه خلاف لصريح الحديث الصحيح، فهو خلاف شاذ مسبوق بإجماع الصحابة. طيب هنا بيقول ليه بقى الخاطب ينظر إلى المخطوبة؟ بيقول لحديث المغيرة بن شعبة عند أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي والدارمي وابن حبان وصححه يعني ابن حبان أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم يعني تحصل الموافقة والملائمة بينكما زي ما المحقق قايل كده. فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله فكأنهما كره ذلك، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك، كأنها تقول أنشدك الله يعني أقسم عليك، كأنها عظمت ذلك عليه. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. ذكره أحمد وأهل السنن وحديث صحيح. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني كأنه فيه ضيق أو نحو ذلك لا يستحسن عند القرشيين. القرشيين يحبوا العينين الواسعة، الأنصار لهم مواصفات خاصة في ضيق في العينين بالنسبة يعني إلى القرشيين. فقال له يمكن ما تعجبكش، المعهود عندنا في نسائنا لهن وصف خاص، فدي يعني خلقة تختلف بعض الشيء. فقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ممكن تكون زي أهلها وممكن يكون زي أهلها، ولو زي أهلها ممكن ترضاها ممكن لا، فأنت قرر من دلوقتي بدل ما تتجوز خش عليها وبعد فجأة تلاقي حامل مش قادر أكمل، بحس إن أنا مش مبسوط، بحس إنها مش بتثيرني جنسيا زي ما بعض الناس بيقولوا. طب وهتثيرك جنسيا أنت ترفض مين قبل كده؟ هو انت متصور ان كل اللي انت بتشوفه ولا اللي انت بتوليد برؤيته قبل ذلك ده حقيقي؟ دي كل اشياء كلها خدع كاميرات وتجميل زائد عن الوضع، واي امرأة في الدنيا لو تجملت هتبقى زي اي امرأة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث عشان يفهمك الطبع البشري متى يثور ومتى يهدأ بمقتضى الجبلة والخلق، قل اذا نظر احدكم من امرأة فرأى منها ما يعجبه فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. وانت عايز من دي ايه اخرك؟ يعني اخر حاجة هتوصل ايه هنا؟ لإلقائها جنسيا خلاص، زي ما بعض المصريين بيقولوا كل النساء في الضلمة بتساوى زي بعضيهم، مش هتفرق كتير يعني، انت مش هتبقى قاعد على سطح البيت وانت في اوضه النوم. وبعدين اي امراه من المتجملات والمتزينات اللي هم الناس العايشه البتالين دول لو شفتها وهي طالعه من اوضه العمليات هتقول مش هي دي ابدا، تقسم ايمان غلاظ انما مش دي اللي انت شفتها. واضح ازاي؟ وهي طالعه مشقوق بطنها وغرقانه ومتبنجه وعماله تخرف وشعرها كل شعرها في ناحيه ووشها ما فيش فيه نقطه دم، هتلاقي الجثه طالعه لك من التراب. اما هي اللي انت شايفها في الشارع دي لا شغله ولا مشغله ولا بيت ولا غيط ولا لها اي لازمه في الحياه. وغالبا فتره اللي بقول فتره ما قبل الالتزام، مش الالتزام الديني، الالتزام الاسري، فترة تجمل إلى أبعد حد وتكلف واختلاق أكاذيب وحياة غير الحياة، وتيجي تعيش في الواقع تلاقي حاجة تانية. أنت عايزها زي ما في الباترينا كده هتلاقي خدامة هتريح نفسك خالص، تفضل طول النهار عمالة تسرح في شعرها وتلبس لبس وتغير لك التاني وتقلع صندل تلبس جزمة وتعمل لك حاوي هتلاقي خدامة. انما انت طالع الشغل راجع مستني الغدا والعيال عماله تعيط طول النهار والليل وامك مش عارف تعمل ايه فوق واختك تحت وابوك عمال مش عارف كذا وانت معيش بيت عيله ولك اصل مش زي ما كنتش بشوفها. ما هو طبعا ده طبيعي انت ما شفتهاش عندكم في البيت، انت شفتها هناك على الكورنيش، واضح الامر. وبعدين كان زمان ايام الكورنيش ده لغير الملتزمين بقى كان يعني لقمه صغيره تشبعنا وعصر العصفوره يقضينا احلام وبنقضيها بجلاتي وممكن شويه ترمس ونركب طفطف في شويه على خلص حسيت انك صرفت يعني. انما لما اول الشهر فين المصاريف ايجار الشقه والعيال ودواء بنتك ولبس ابنك والعيد والمدرسه والاكل والبيت والغيط، ما هي مش هتقضيها ترمس مش هيكفي، ولا الجلات هيحل الموضوع ولا سهره في سيما هتحل اشكاليه الاسره الاقتصاديه. الكلام ده كان زمان، نبينا في التزامات دلوقتي. فقول لك بيتسهل منها ما وراش غير فلوس، سهله خالص اتصرف فيها عليك. الحل تروحوا انتوا الاثنين تقعدوا عند باباها هناك ياكلكوا في البيت، يعني انت عايز ايه؟ ما دي معاني الناس مش فاهماها خالص، يعني اشكاليه خطيره. طبعا خطر اعظم من ذلك كل ان تتصدر الاخلاق العكيبه دي في مجتمع الملتزمين والاخوه. تمام. بعد كده بيتنقل لمسألة تانية طبعا اللي هي لسه مسألة النظر بقى، ما يجوز النظر إليه من بدن المرأة. تمام. قال ابن حزم وشذ وشط وقال يراها كما ولدتها أمها. ليه؟ ما هو الحديث بيقول فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلازم يجيبها من سس الرأس. ليه؟ واضح الأمر. هو اللي إيه اللي هيعرف الرجل المرأة بيضة سودة طويلة قصيرة قامتها تقف تقعد، أدي عرفنا طويلة ولا قصيرة تخينة ولا رفيعة في الجملة، وشها بيضة سودة حلوة وحشة كفاية عليك. أنت عايزين تاني بقى؟ مش بعض الناس بقى واخد لك المزورة والميزان الحساس ورايح يخطب، وقف هنا وهياخد بقى عين الدم وعينة من الشعر ويوديها المعامل ويحللها ويشوف نسبة الكوليسترول في الدم، وأنت هتوديها فنية عسكرية؟ أنت بتعمل بقى إيه؟ عايزين واقعية في الاختيار الشباب حقيقي بجد، يعني كل الاختيارات مادية صرفة. ما بقولكش لازم تتجوز واحدة وحشة، ما بقولكش لازم تتجوز واحدة مقرفة، لا انا بقولك ما يبقاش رقم واحد عندك الدنيا وما فيها. تمام. وما بقولكش برضو ارضى باي واحدة بتتظاهر بالالتزام ويشرب المقلب، لا مرفوض برضو. تمام. ومش معنى ان انت تاخد واحدة ملتزمة تروح تختبرها في العقيدة وفي الولاء والبراء وفي موقفها من السيسي وربعوية ولا ده، كلام غلط تماما. الكلام ده غلط، ده غلو في دين الله سبحانه وتعالى. ولك اصل مش تبعنا، مش الدماغ بتاعتنا، ده غلط. ومش بقول لك خدها برضو، الطريقه دي في الاختبار غلط. تمام. لان ده كله كوم، واوضه النوم والمطبخ والصلاه والعيال والاكل وسكوم تاني خالص. ما انا بقول لك صاحبك كان يحط لي لسته بيانات واول عركه على الرز الشايط. طب انت جبت زيت الرز؟ اول مشكله على نظافه الشقه والغسيل والبتاع، انت جبت زيت الغسيل؟ انت قلت لي حافظه؟ اه حافظه. ختمه؟ اه ختمه. مجوده؟ اه مجوده. بتتكلم لغات؟ ها. وبتناظر الشياطين؟ انت جبت ست الغسيل والطبخ؟ عرضت بيه حتى؟ يا ايها الناس زيكم زي الناس. لما كمل اول خش لي من بوابه يا ايها الناس زيكم زي الناس وانا معاك، انا اجيب لك واحده تغسل للشارع كله اللي عندكم على الصفين، بس ما تقوليش حافظه، لان اللي بيحفظه مش فاضيين للكلام ده، لا يحسنه في العام الاغلب. فعايزين نخلينا واقعيين، لان مشاكلنا كلها في اللاواقعيه، ازمه. فهنا هينظر الى ايه؟ قلنا بعضهم قال وقال ينظر الى جميع بدنها قبلا ودبرا، وده طبعا غلو وانحراف. وبعضهم قال لا ينظر الى شيء منها، وده محجوج بالاجماع. وبعضهم قال ينظر الى وجهها وكفيها، وهو الجمهور. ليه بقى؟ الجمهور كلام مؤصل ومحترم وجاي. الاصل ان المراه عوره، زي ما قضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعورة لا يجوز إبداؤها، وإن بدت لا يجوز النظر إليها. واضح؟ طيب لما نيجي نقول دلوقتي لماذا حرم الله النظر إلى المرأة التي هي عورة؟ سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة. والقاعدة الشرعية بتقول ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، على قد المصلحة، والمصلحة تقدر بقدرها كما أن الضرورة تقدر بقدرها. يعني أنت دلوقتي ربنا لما بيبيح لك الميتة في الضرورة بتاكلها كلها وتفرق عجران، ولا على قد اللي يعديك من ما أزمة؟ لما بتعمل عملية جراحية في موضع عورة بتقلع ملط ولا بتكشف الموضع اللي انت بتعمل فيه الموضع اللي انت بتعمل فيه؟ فنفس المسألة، المرأة عورة وانت محتاج انك تنظر الى ما يدعوك الى نكاحها. ايه اللي يدعوك الى نكاحها؟ كونها حلوة او وحش، مش كونها انثى او ذكر، هي انثى ما فيش حاجة تانية. تمام. انما بيضه سودة تفرق معاك، طويله قصيره تفرق معاك، حلوه وحشه تفرق معاك، خلاص هيبان سمن الجسم ونحافاته من الصوابع والايدين، وهيبان لون البشره ودماماتها ولا حلوه ولا سمراء ولا خضراء من وش بس. عايز اشوفها في ثياب المهنه اللي هي ثياب البيت، ماشي ابعت اختك، ابعت امك تدي لك تقرير اجمالي، بس صاحبتها ابعت خالتك، ابعت لك واحده مثلا خصمتها تقول لك ده ما فيش ما تنفعش، ما هو لا هذا ولا ذاك. واضح الامر؟ وطبعا احنا بنقول اذا حصل ان هنا الحاجه التي تعللنا بها لتجاوز المحظور الشرعي او المصلحه التي تعللنا بها لتجاوز المحظور الشرعي بالنظر الى ما لا يحل النظر اليه، ما منع سدا للذريعه وبيح المصلحه الرجع، تحققت المصلحه رجعت المال مجريها، نزل حجابها وما فيش اختلاط، ما فيش الا ما يجوز من معاملتك لاي امراه في الدنيا. فانظر ما الذي يجوز من معامله الرجل في الجمله للمراه الاجنبيه وحط ده في برنامج الخطوبه بس وانتهت القصه. كونك ما انتش عارف بقى يبقى دي مشكلتك الخاصه. واضح الامر؟ بس انا ما ينفعش اتعامل مع اي واحده خالص في اي حاجه في الدنيا. لا هو دي ما بقولش كده، انت بتشتري وبتبيع وبتتكلم وبترد على نساء وبتسالك وبترد كلام اهو ده كلام من ده يعني. لا ينفع اقول لها وحشتيني؟ لا ما ينفعش تقول لها وحشتيني. لا ما هيش لو وحشتني، ما انا بقول لك، انت بقول لك اكذب، هو ما ينفعش تقول، مش ما ينفعش تشعر. انا مش بخصمك في الشعور، انا بخصمك في التعبير الغير جائز. ليه بقى؟ لان دي فتره لا يحل لك فيها بث المشاعر، لان دي امراه اجنبيه. ينفع تلاقي واحد معدي مع امراته وتقول له وحشتيني؟ اصلا وحشاني والله، والله ما بكذب يا حاج، انت تدوس على رقبتك، اصل الحاجه وحشاني، انت مالك يا ابني؟ او بنتك وحشاني حاجه بقى كتير ما بشوفهاش معديه في الشارع رايحه ولا جايه، انا يعني في خير الف سلام عليه، مالها يعني؟ مش عارف انام والله من الموضوع، ان شاء الله ما نمت. القصه واضح الامر؟ فهنا مساله النظر الى المراه تتحصل بايه؟ ببعض الجائز، يعني زي ما قلنا النظر الى الوجه والكفين وتنتهي المساله. قال ولا نكاح الا بولي، ودي مساله يعني مساله مظلومه بالغ فيها بعضهم فحكى فيه الاجماع، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والإمام الموارد الشافعي رحمه الله والقرطبي كذلك، هذا مبالغة يعني الخلاف فيه واسع يعني. القرطبي اللي بيقول الكلام ده بيقول وبالغ فيه بعضهم فحكى الإجماع والخلاف واسع ومشهور. هنا بنقول برضو مقدمة في مذهب الشوكاني رحمه الله، اختار في جميع كتبه شرطية اعتبار الولي في عقد النكاح إذا كان موجودا، اختار يعني ما لهش قول تاني في المسألة، اختار في جميع كتبه شرطية اعتبار الولي في عقد النكاح إذا كان موجودا، يعني إذا كان الولي موجودا، وأن النكاح بغيره باطل. قال ولا نكاح إلا بولي لحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه عن النبي قال لا نكاح إلا بولي، وده حديث صحيح. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم وأبو عوانة أو عند أبي عوانة أن النبي قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفهم المطلوب إذن الولي مش مباشرة العقد، يعني هو المقصود انه يأذن يبقاش من وراه ولا كهرا ولا رغبا له مع استيفاء الشروط بتاعته، لكن كون انه يباشر هو العقد غير يباشر العقد ده موضوع تاني. لان دايما اخوة تيجي تسأل دلوقتي الحديث بيقول لا نكاح الا بولي، ومعروف ان الولي الابعد ما تجعداش على الولي الاقرب او الادنى، وخالي هو اللي كان كتب لاختي. طيب ابوك كان فين يا ابني؟ ابوك كان قاعد. طب ابوك هو اللي جوز، خالك اللي باشر بس، يعني خلك اللي ظهر في الصوره، انما الموضوع باذن ابوك ولا من غير اذنه؟ باذنه طبعا، انك موجود في الفرح والعزم الناس. ايوه، يبقى انت فهم الحديث ما بيقولش لا نكاح الا بمواشره الولي للعقد، لا، الا باذن الولي. ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وهنا اللي خلى العلماء يفرقوا بين الايه؟ بين الفاسد والباطل في عقد النكاح. قال لك ليه؟ لانه ترتبت عليه بعض الاثار بقضاء النبي اهو. تمام؟ فلها المهر بما استحل من فرجها. خد بالك، نسوان ما بيشتكوا لك ولا رجاله بيشتكوا لك ان في مشكله بين فلان وعلان وهي عايزه تتطلق ومش عايزين يعيشوا مع بعض. قال لها ايه؟ كل النساء المدخول بهن الأصل دي قاعدة لها المهر بما استحل من فرجها، هي اللي طالبة هو اللي طالب، عملت فيه مصيبة كرشها من البيت سبت له البيت وطفشت، المهر في مقابل استحلال الفرج وقد كان. تمام؟ مش يقول لك اصل هي اللي طالبه ولا ما لحقتش اتهنى بيها، انت مش دخلت عليها بمجرد زوجني قبلت. تمام؟ استقر العقد بالفراق يتنصف، بالدخول يطالب به كاملا وقد دخلت. كونها بقى مش هتكمل معاك مجنناك ارفاك، هو دي مرحله عدت خلاص، انما انك هتمتنع وهي تختلع دي قصه تانية. يبقى احنا طالما الموضوع هيخلص على طلاق يبقى لها المهر بما استحل من فرج، حتى لو زنت، حتى لو قتلت قتيل عندكم، لان القصه دي لها علاقه ده حق قديم لا يسقط بالتقادم، حق اصيل لا يسقط بالتقادم. تمام؟ يعني ده مش مقابل الاستقامه على العشره، لا ده في مقابل العقد والدخول، وانت عقدت ودخلت ان شاء الله الصباحيه طلقتها، دخلت عليها فتحت الباب وسط البلكونه هي طالق يا عالم، خلاص لها المهر بما استحل من فرجها. واضح الامر كده عشان تفهم المساله دي. نيجي بقى في المفاصله، ينفع نفاصل؟ ده موضوع تالت، انما عشان تعرف وانت بتحكم في المجالس وعامل اللي فيها شيخ العرب تعرف ان الاساس في اموال الناس الحرمه، ودي مال مسكينه منكسره ملهاش حد، وجاي تقول لك يا عم الشيخ عايز مش عايز يديني حاجتي، هتطلع من غير ولا اشياء ليه يعني؟ ان شاء الله بقول لك لو زنت ما تقدرش يمنعها من حقها، لان الموضوع استقر خلص خلاص، فطروق الزنا على العقد لا يبطله ولا يبطل حق المرأة في المهر. افهموا الحاجات دي عشان ما تحرموش ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم الله. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي الباب أحاديث، قال الحاكم وقد صحت الرواية عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، ثم سرد تمام 30 صحابيا. أقول الأدلة على اعتبار الولي وأنه لا يكون العاقد سواه، وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل. العقد مش بمعنى المباشرة، العقد بمعنى الإذن برضو. قال وأنه لا يكون العاقد سواه، وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل، وقد رويت من طريق جماعة من الصحابة فيها الصحيح والحسن وما دونهما، فاعتباره متحتم، وعقد غيره مع عدم عضله باطل. العضل معناها إيه؟ منع المرأة من نكاح كفء رضيته، هذه مختصر المفيد في كلمة الإعضال والعضل، منع المرأة من نكاح كفء رضيته. وانا بقول لك مسائل خطيره جدا جدا جدا. انت احنا قلنا اعتبار المكافاه، يعني راجل افلس في تربيه ابنته حتى بلغت سن الجامعه وتخرجت، وطبعا من اولى جامعه من ساعه ما سابت البلد وبدات تروح القطر لوحدها وترجع لوحدها، وفلان يوصلها وفلان يقعد جنبها وفلان يحجز لها وفلان يجيب لها المحاضرات ويتصل بها، جبت ليه؟ تعلق قلبها به، خدت 4 سنين حب، وجد دلوقتي انت حضرتك اوت لاين، ما انتش موجود في البيت اصلا ولا موجود في حياه بنتك. تمام؟ وانا عندي بنتي بمت راجل والافلام اللي انت عايش فيها دي، وفجاه جه الراجل يتجوز وحضرتك ما انتش عايزه، يطلع من ده وابن من ده وابن ايه، وشوف خاله وشوف عمه، هاخده عاوزه ده. يبقى حقيقي بقى بقول لك من الاخر، ان جالك الحق ان جالك الغصب اعمله بجميله وعديها. ليه؟ هتحط دماغك ودودك في الطين وهتاخده. ما انت ما تسيبش البنت بقالها 10-15 سنه مرتبطه بشله شباب ورسيت على واحد وجاي تعمل لي فيها بالرجاله، واحنا شرف العيله ما ينزلش في الارض، وفين شرف العيله؟ ما هو نزل في محطه من 15 سنه. فانت حضرتك يعني حافظ على الشوية اللي باقيين وخليك ايه؟ يعني ايزي، عديها دلوقتي. ازاي؟ بقول لك خليها حلوه كده تمشي احسن كده جميله. ليه بقى؟ انا كل يوم من ده في وجع القلب ده، كل يوم في التليفونات. انا دلوقتي معايا فلانه صاحبتي كانت في الجامعه ومعانا عيلين دلوقتي، وطفشت وخلاص رحت اتجوزتها، وبعدين سمعت حديث لا نكاح الا بولي بعد 3-4 عيال، وسايبه البيت واحنا قاعدين في بلد غير البلد، اعمل ايه؟ كان في شهود يا ابني، زمايلنا في الجامعه كانوا شاهدين، كان في جابوا قبول واحد زميلنا عامل لنا عقد وجبنا محامي وكاتب لها ورقه رسمي عرفي وتقدر تثبتناها في المحكمه. طب والولاد شهادات الميلاد باسمي وباسم الدنيا مظبوطه. طب والقصه ابوها خلاص بقى قلبه الري دور عليها مش لاقيها فين واحنا عايزين نرجع وفي ناس عايزين يمشوا في الموضوع يرجعوا الماء المجاريها. اقول له طيب بسيطه خالص, انت اديني رقم والدها او رقم حد من اوليائها وابدا اتواصل معاهم الموضوع خلص وانتهى وخلاص وانت حضرتك يعني ظبطوا الموضوع. يعني نعمل ايه؟ طب خلاص ما خليفه اهي مش هتفضل طول عمرها مطروده كده وما ده مش حل. فانا بقعد اتوسط في الموضوع لحد اما الراجل يبدا يحن كده. حن اروح قايل للولد بقول لك ايه, وانتوا قاعدين في مجلس العقد اللي هيعقده لك جديد عشان يكتبوا استمارة رسمي بقى طلقها عشان ده زواج ايه غير شرعي ومأمور بالايه بالفراق. فعشان وهو صاحب النكاح الفاسد ده ملوش غير طلقه واحده بقينا بينونة صغرى وترجع بمهر وعقد جديد خلاص. بس انت ما تقولوش ان انا طلقتها واقعد في العقد وتجوز وانت يجوز ان انت تنكحها في عدتك انت, ما هي معتده منك انت مفيش اشكال خالص. يبقى كده الموضوع اتظبط تمام التمام ويقدر ما دخلك شر خالص وده كده عقد ما فيش فيه ولا كلمه كده خلاص. طيب واحده تانية نفس الموضوع, يجي لي بقى واحد تاني ويقول لي حصل كذا وكذا, انا ادي له حل في المساله. انت خد بالك من المساله دي ان انت لازم تفهم ازاي تحل مش ازاي تعقد. ما هو التعقيد ده سهل, التشديد يحسنه كل احد, انما هو جاب لك شبكه ورماها لك في حجرك, حل لي بقى عقد الشبكه دي كده يبقى انت فقيه, كده يبقى انت طالب علم بتفهم انت بتعمل ايه, تحل الاشكال تمام. اي نعم انت هتعظ الناس وايما امراه نكحت بغير اذن وليها مليون مره طول عمرك لحد ما تموت, لكن في ناس خارج السر بره القصه خالص مش في لا بيجوا لك المسجد ولا بيخش موقعك ولا بيسمعوا حضراتك ولا بيقروا كتبك ولا لهم علاقه بالشرع اصلا, مسلمين وخلاص. فهتجيبه امتى ده؟ ده هتستلمه مشكله مش هتستلمه تدريس, هتستلمه مشكله عايزه حل لازم تحلها. واضح الامر؟ طبعا ما حدش يحرق الكلام ده بقى ويشيره لي المقطع على الايه على الفيديو ازاي تحل المشكله. طب ما انت كده هتخلي الناس يحجروا قصاد المشكله اكتر, خليك انت ناصع يعني انت مناش عوده جديده الله يبارك فيك. هنا بيقول ايه بقى, وقد رويت الاحاديث يعني في هذا في اشتراط الولي واهميته من طريق جماعه من الصحابه فيها الصحيح والحسن وما دونهما, فاعتباره متحتم وعقد غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث لا فاسد على تسليم ان الفساد واسطه بين الصحه والبطلان. لا هو التحقيق انه فاسد بدليل ايه, انه هو انه في الموضع ده ان الفساد واسطه بين الصحه والبطلان. وهنكتب المساله دي بسرعه على السبوره لو في الم ارجو يكون في الم. هنشوف المساله هنا باختصار شديد ومش هنطول فيها. الفاسد والباطل تمام وجهان لعمله واحده صح التعبير يعني عند الجمهور خلافا للحنفيه. تمام. طيب الا في مسالتين, ايه معنى الاستثناء؟ انهم هماش وجهان لعمله واحده, انهم ان الفاسد شيء والباطل شيء. فيبقى انا عندي كده كلاهما كده مع بعض ضد الصحيح, يبقى الفاسد والباطل مع بعض ضد الصحيح, وهما وجهان لعمله واحده عند الجمهور خلافا للحنفيه الا في مسالتين هيبقوا في فرق. يبقى كان هنا الا في مسالتين وافق فيهما الجمهور الحنفيه. من اللي وافق الثاني؟ الجمهور هم اللي وافقوا الحنفيه. الجمهور هم اللي وافقوا الحنفيه. الحنفيه بيقولوا الفاسد شيء والباطل شيء. تمام. يعني ايه الفاسد شيء؟ الفاسد ما تترتب عليه بعض اثاره دون بعض, والباطل ما لا يترتب عليه اي شيء من اثاره كانه ما حصلش. لكن الحنفيه الجمهور بيوافقوا الحنفيه في مسالتين ودي واحده منهم. تمام. هنا الاولى في النكاح والثانيه في الحج. لو تشد الكرسي ده كده عشان ما يعملناش مشكله. جزاكم الله خير. يبقى الأولى في النكاح والثانية فين؟ في الحج. هنا هي التفريق. المسألة اللي في النكاح بقى بين فاسده وباطله، وبرضو هنا التفريق بين فاسده وباطله. ايه فاسد ايه باطل النكاح؟ ما كان كده الصورة جاية معنا، ما كان موضع اجماع في التحريم. خلاص. وده ما كان موضع خلاف. طيب وفاسد الحج ما وطئ فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما حصلت فيه الردة عياذا بالله، ردة المحرم. يبقى هنقول إذا اتفق العلماء على تحريم صورة من صور النكاح كانت عند العلماء باطلة ولا بد، لا يترتب عليها شيء من آثارها، كأنه الزنا ما حصلش أي حاجة، ولا مهر ولا طلاق ولا أي حاجة خالص، ولا نسبة ولد ولا وجوب نفقة ولا أي حاجة، تمام، ولا ثبوت محرمية على الراجح يعني، تمام. يبقى بنقول إذا كان النكاح محرما، الصورة محرمة بالإجماع، كان النكاح باطلا لا تترتب عليه أي من آثاره. واضح؟ طيب زي إيه؟ زي نكاح في العدة كده، امرأة مطلقة ومعتدة ولا متوفى عليها معتدة، لو اتجوزها وعقد عليها وهي في العدة، هذا نكاح باطل بالإجماع، تمام. كنكاح المحرمات، اتجوز امرأة وثنية، نكاح باطل بالإجماع. اتجوز امرأة يعني من جملة يعني محارمه، هذا باطل بالإجماع، لا يترتب عليه شيء من الآثار. طيب ما كان فاسدا اللي هو بإيه؟ موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم. كل نكاح اختلف فيه العلماء، بغض النظر بقى الخلاف شذ ولا ايه ولا معتبر، بس هو خلاف مش مجمع عليه، يعني في كلام سواء صادم نصا لا يحتمل تأويلا او لم يصادم، كان نكاح بدون ولي، فهذا يسمى بالنكاح الفاسد مش الباطل، لان النبي رتب عليه بعض الاثار وهي فاذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. خلاص يبقى ترتيب اثره، وبناء عليه الحنابلة لما يجي يقول نفرق بينهم في النكاح الفاسد مش الباطل اللي هو مختلف فيه مش متفق عليه، مش هنقول له كل واحد يروح عند بيتهم في الباطل، هنقول له روح يا ابني العب عند بيتكم، لان دول زناه. في واحد زاني هيطلق واحده زانيه في الباطل؟ لا، في النكاح الباطل يعني. انما في النكاح الفاسد في اثاره من صحه، في بعض العلماء بيصحح الصوره، فبدل ما اقول له روح عند بيتكم اقول له طلقها، يفرق بينهما بطلقه، لانه لابد ان يصادف نكاحا له اثر عشان يبقى طلاق يعني. ما انا هطلق واحده ما انت ماليش علاقه بيها، واحد ماشي في الشارع قال لواحد مراتك اللي معاك ده انا بطلقها، تطلقها ولا تتجوزها تقرب لك؟ واضح الامر. انما احنا بنقول هنا اذا كان النكاح فاسدا يعني مختلفا فيه يبقى الفراق بطلقه، ويثبت المهر اذا دخل عليها، ويثبت النسب، يبقى الولد حرايح ابن شرعي، انما هنا هيبقى مش ابن شرعي، تمام. هنا هتعتد عده مطلقه، هنا لا، هتعتد عدة زانية ببراءة بإيه؟ بعيدة واحدة. خلاص. من النكاح المختلف فيه برضو بغض النظر عن رتبة الخلاف فيه، نكاح الإيه؟ نكاح التحليل، واحد جوز امرأة ليحلها لزوجها، هذا نكاح فاسد، أماشي كلام؟ لأن بعض المذاهب بتجيزه بتصححه، زي الشافعية بيجوز نكاح التحليل، يجوزها المرأة ليحلها لزوجها ساعة ساعتين وخلاص، ويعقد عليها وخش بها ساعة وسيبها وديها لجوزها. عند الشافعية بيقولوا كده ماشي، تمام. الجمهور بيقولوا لا، لحديث لعن الله المحلل، وهيجي الكلام ده في التفصيل. يبقى عندي من الأنكحة المختلف فيها نكاح بدون ولي، النكاح المحلل، النكاح بلا شهود. في بعض الأئمة بيجيز النكاح بلا شهود زي أئمة المالكية، وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يجوز بلا شهود بشرط الاشتهار ان الناس تعرف بعد كده. لكن بقول العقد اللي هو قال زوجني قبيلته قال له خلاص كده هم كده اتجوزوا العقد صحيح. يعرفوا الناس بكرة يعرفوا الناس بعده هو ده الاولاني ده صحيح وهي على عصمة الرجل من ساعة ما قال له زوجني قبيلته. لكن عند الجمهور لابد من الشهود لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. الجمهور بيقول الصورة دي نكاح باطل. الملكية بيقول الصورة دي صحيحة يبقى النكاح اختلف فيه يبقى اسمه ايه فاسد مش. وهكذا كل نكاح اختلف العلماء فيه فهو نكاح فاسد وليس نكاحا باطلا يعني تترتب عليه بعض الاثار لا يعني لا تنتفي كل الاثار. في الحج هنا ودي مسألة اظنها عدت علينا بنقول التفريق بين فاسده وهو ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول. نقول له نكاح حج فاسد لكن يجب عليك المضي فيه الى اخره. يعني ايه المضي فيه الى اخره؟ يعني هتفضل محرم برضو ممنوع من لبس المخيط ومن تغطية الرأس ومن شم الطيب ومن قصد صيد الحرم والكلام اللي انت عارفه ده كله ممنوع لحد ما تتحلل في الاخر بالتحلل اللي الناس كلها بتعمله. وعليك الحج من قابل وعليك بدنه. انما عياذا بالله اذا حصلت الردة حال احرامه بالحج بطل حجه الا اذا لو اسلم لله سبحانه وتعالى ونطق الشهادتين وداخل بجديد ولحق عرفة ولو ساعة من ليل او نهار كده بيقول له تدارك. انما لو كان الكلام ده بعد عرفة تروح فين؟ ما عادش ما الحج عرفة وانت بعد ما وقفت على عرفة ارتديت في يوم العيد مثلا عياذا بالله كل ده يعد ايه يعني حجا باطلا لا اثر له. وما نقولوش كمل بقى مش مسلم كمل يروح حتى لو اسلم بعدها وفاته عرفة نقول له خلاص قد بطل الحج كده خلاص. وده تفريق مهم بين الفاسد والباطل وننتهي به في حلقة اليوم ونكمل ان شاء الله اللقاء في الاسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.